يلاه يلاه يلاه دغيا هاد القمايه قدروا وقت نرفضوا على حال النمرو ويس 100 100 100 121 يلاه وليدي يلاه دغيا كوح حضرك. قيم شفايشك بدي سير فانتي دي ما تغيراش قاثم الجاضي من دي ذير عصنر هدي قاثود في الذاغة سيدي الشيخ بوزردي نشا سيدي رفقيد ونقين في زغابور كينا فاسو وشاث فغي فالسو ارمي روح غامشو منين رقونسو غاين تحذير ينشك ما صلاحش دي بور كينا فاسو وشا قصدخش قدا سيدي رفقيد اتفاجيد خر حارينو ماشاني ايذا مزوارو الخراس نشمس الشاك نيخص دورو نشت تاكيلو يضفا كيلو يضفا كيلو رخو غا سيدي رفقي غا قيدي ماروكو رد في زنكي غابور كينا فاسو تفغي فالسو الجار غا زويغ خنيش نامر وشي غاش كيلو نيخت ناين كيلو اجدو يخثاق ميجات ذر قهوة ذواتي اذ حلاوي تناروكو سيدي شرفقي ثويا رضبو ثيق ميجاتين ويتفت حلاوي تناروكو هس حس وليدي شك الدول نشي هوان اكسي قطان غفوات من قنصولية السور دغياس القنصو استحكم خاسة تيري عذوين منسو ثيوي الذاز دي جنثب قشت نسكسو وغا اقاذ استقش الذاديسو وخيت مرضو سيتوسو التوي خيري نش هذا جنباباش دي الحبسو أشق السن مرسو مرسو عيدي مواسو يوذان طحن غوليمان شكثو الزوضة طحن غابور جينافاسو الشعب النسوى يوفير من غيم منسو إكار إكار خفي الساس داري خفية كمارني وبيرو أيوش شاربي يقينسو